فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ الله غفور رحيم. إن ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا صدق الله.